إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلم أيها العبد أن كل حي متحرك، إنما يسعى لجلب ما ينفعه ولدفع ما يضره. كل حي متحرك يسعى لجلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فكل أحد له محبوب مطلوب يسعى في تحصيله، ومكروه مرهوب يسعى في الهرب منه. والله عز وجل هو المحبوب المطلوب، وهو المعين على درك هذا المطلوب، وما سواه فهو البغيض المبغوض، وهو المعين وحده على دفع هذا المكروه. فكل أحد يحتاج إلى معرفة ما يحب، وإلى معرفة الوسيلة إليه، وإلى معرفة ما يكره، ومعرفة الوسيلة في الهرب منه. هذا كله مجمل لقاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي جماع الدين كله. فالدين هو أن يكون عمل العبد عمل القلب والجوارح لله عز وجل، أن يكون الله عز وجل هو المحبوب، وهو الوسيلة إلى درك هذا المحبوب، كما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو الذي يعبد وحده لا شريك له، وهو المعين على هذه العبادة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجماع الدين كله أن تحب الله عز وجل، وأن تحب فيه، وأن تكره ما سواه، وأن تبغض فيه، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه، الحب في الله والبغض فيه. وفي حديث يروى عن عائشة رضي الله عنها: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ حب القلب وبغضه يتبعه عمل الجوارح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والعطاء والمنع عمل جوارح، لكنهما تابعان لعمل القلب محبة وبغضا. فالعطاء تابع للحب والمنع تابع للبغض، فهي قاعدة جليلة، وهي أس الإخلاص وروحه. ومعنى أن تحب لله وأن تبغض فيه أن يكون إعذارك وعذرك لمن عذره الله ورسوله، وأن يكون ميلك لمن أحبه الله ورسوله. لكن انظر إلى أي أب مثلا، إذا شكي إليه ابنه أو أي رجل يقع في مخالفة أحد صداقته، تراه ميالا لإعذاره والدفع عنه والذود بما لا يكون مع المخالف، فترى ميل القلب ليس تابعا لله عز وجل، ولكنه تابع لمحبته، ولأنه يحب قرابته، يحب الرجل أباه وأمه، ويحب الأخ أخاه، تراه ميالا إلى الذود عنه والدفع وإعذاره والتماس المعاذير له بما لا يكون ذلك ولا عشر معشاره مع غيره، لا سيما إن كان الغير من عدويك. فهذه هي القاعدة التي يبنى عليها أصل الدين، أن يكون عذرك تابعا لحبك، وأن يكون حبك تابعا لربك. فقد دلت نصوص الوحيين أن الرجل قد يكون مؤمنا ويكون أبوه من الكافرين، كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، وقد يكون الرجل من الصالحين ويكون ابنه من الكافرين، كما في قصة نوح عليه السلام مع ابنه. فما بالك بما دون الكفر؟ كونك من الصالحين أو كونك تحب ابنك أو تحب أخاك لا يعني أن الله يحبه. قاعدة الإخلاص التي يبنى عليها أصل الدين، لماذا تحب؟ لماذا تبغض؟ لماذا تعذر؟ ولماذا تعزل وتلوم؟ لماذا؟ كون هذا الرجل ابن عم لك، هذا يدعوك إلى الذود عنه؟ إنما يتحرك القلب تبعا لمحبة الرب، وهذا في الناس نادر، كالكبريت الأحمر قل من يحصله إلا مخلص على الحقيقة. وانظر إلى ما حدث في مصر لما وقعت أحداث ثورتها، ترى إذا وقع في الحزبية أقرب الناس إليك ما زلت تعذره وتعذره وتكلمه وتصبر عليه بما لا يقع من رجل كنت تشانيه وتعاديه وتبغضه، ترى أنك من أسرع الناس في الكلام فيه وعدم إعذاره ورميه بالبدعة والضلالة. لكن مع من تحب أنت عذار، أنت راجع إلى الوراء، فهذه القاعدة أورثت قاعدة جليلة، وهي أن العصبية من أمور الجاهلية، والعصبية أن ينصر الرجل قرابته ومن يحبه ومن يواليه ولو على حساب الشريعة، وأن يكون معه بغير أن يتبين أن الهدى معه. بل إن العصبية عند جماعة أهل العلم أن تحب الرجل أو أن تحب الجماعة أو الطائفة لأنهم جماعتك ولأنه قريبك ولو كان على الهدى. وهذا قيد جليل تنبهوا له. قد تدافع عن ابنك لكن لأنه ابنك لا لأن الله يحبه ويرضى عنه، فهذا من عمل الجاهلية ولو كان الولد على الهدى، لكنك لم تنطلق من باب الهدى، من باب ما يحب الله ويكرهه، لكن من باب حبك وميلك إلى قرابتك. قد يحب الرجل شيخه فيذود عنه لأنه شيخه، لأنه معلمه ولو كان على الهدى، لكنه نصره لماذا؟ لأنه شيخه، لم ينصره لأن الله عز وجل يحبه، لم ينصره لأن الهدى معه، إنما نصره عصبية. وهذا كله من عمل الجاهلية. وفي صحيح الإمام مسلم من دعا إلى عصبية أو قاتل لعصبية فمات فميتته ميتة جاهلية، لأن الجاهلية هي التي يتعصب الناس فيها لأنفسهم، لذويهم، لقرابتهم، لقبائلهم، لبلدانهم، لأسمائهم. أما الإسلام لا عصبية فيه ولا قبلية، إنما الإسلام هو الله، هو الله ورسوله. جاء الإسلام فكسر كل هذه الجاهليات، لا عصبية لوطن ولا عصبية لبلد ولا عصبية لقبيلة ولا لجماعة ولا لرجل ولا لامرأة كائنا من كان، إنما ينصر الرجل ويوالى لأنه على الهدى ولأن الله يريد نصرته. فلا بد من هذين القيدين. لا تقل ابني يصلي فلذا أدافع عنه، إن الصلاة باب ودفاعك من باب آخر. لماذا دافعت؟ لماذا تكلمت؟ لماذا عذرت؟ وهل لو وقعت هذه المخالفة التي وقعت من ابنك أو من أخيك أو من شيخك، هل كنت ستذود عنه؟ هل كنت ستعذره؟ ستتلمس له المعاذير؟ أبدا. ولكننا كما في الحديث الذي خرجه ابن حبان في صحيحه، يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجذع في إنائه، يبصر القذاة، يبصر حبة الغبار في إناء غيره ولا يبصر الجذع قطعة الخشب الكبيرة في إنائه. ترى المخالفة على من تبغض أو من لا تعرف عظيمة كبيرة، وتكون ميالا إلى إلزامه بالمخالفة. لكن إذا كانت المخالفة قد وقعت منك أو وقعت من أبيك أو من أمك أو من أخيك أو أختك أو من أحد أبناء عمومتك أو من قريتك أو من بلدتك أو جماعتك أو طائفتك أو شيخك، كنت ميالا إلى الإعذار، ميالا إلى الدفع، وهذا عكس الحال الأولى. ما الذي يحرك القلب؟ العلو، العلو في الأرض، تريد أن تكون عاليا، فأنت عال بك وبقرابتك وبكل من كان في ناحيتك، لهذا تحب أن تذود عنهم، لأن علوهم من علوك، ولأن أخطاءهم من خطئك. لو كان الولد مخطئا لعيب الأب، ولو كان الأب مخطئا لكان الابن مغموصا في نسبه، وهكذا لو كان شيخك مخطئا كان هذا نقصا في تعليمك، بخلاف أن يكون شيخك عالما كبيرا مبرزا. فأنت في كل حال تنطلق من قاعدة العلو، لكن محبة الله عز وجل أن ينسلخ الرجل من كل شيء إلا من الله عز وجل، فينظر إلى قرابته كما ينظر إلى الغريب. بل جاءت النصوص من الكتاب والسنة أن يكون الرجل شديدا على قرابته بما لا يكون مع غيره، وكما في حديث أنس وعائشة وغيرهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه. لماذا هذا القيد من أهل بيته؟ لتكون العصبية لله ورسوله، لكن الكذبة من زويك هينة ومن غيرهم عظيمة، تقول في كذبة ذويك لا يقصد، أما الآخرين تقول هل يكذب من يطلب العلم؟ هذا هو النفس الجاري بين الناس، وهذا كله يخالف الإخلاص من كل وجه. إن الإخلاص أن يكون القلب خالصا لله عز وجل. فقد يكون قريبك من أعداء الله ورسوله، فهل يدافع الرجل عن عدو لله؟ ألم يقل الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ ولم يقل فوالوهم ودافعوا عنهم؟ ألم يقل الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم؟ قد يكون الأب محادا لله ورسوله، وقد يكون الابن كذلك. حينئذ ينبغي للرجل أن يعلم أن حقيقة الإسلام هي هذه الحقيقة، وليست الصلاة والصوم وهما من الإسلام، لكنهما يمدان هذه القاعدة ويسقيانها حتى يصير القلب ريان من هذا المعين. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ازدحموا على بئر ماء، فلما ازدحموا تقاتلا، فضرب المهاجري الأنصاري برجله، أو ضرب الأنصاري المهاجري برجله، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. دعا هذا إلى قرابته، لم يقل المهاجري يا للأنصار، ولم يقل الأنصاري يا للمهاجرين، كما يتعصب القاهري لأهل القاهرة، فإذا سبهم رجل غاضب. لماذا؟ لا لأنه سب القاهرة، ولكن لأنه سب القاهرة التي يسكنها وينتمي إليها. كم من رجل تشاجر لأن رجلا في سيارة سب بلدا هو منها. وما المهاجرون وما الأنصار؟ المهاجرون هم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأبنائهم يريدون الله ورسوله، والأنصار هم الذين نصروا الله ورسوله ونصبوا أنفسهم للعرب خاطبة نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن كون الرجل من المهاجرين وكون طائفته من المهاجرين هل يبرر أن يدعوهم وأن يتعصب لهم؟ وهل يدعوهم هم أن يناصروه؟ فاجتمع المهاجرون للمهاجر، واجتمع الأنصاريون للأنصار، فسمعهم النبي وخرج. فلما رآهم هكذا قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فهذا يدلك على أن أمر الجاهلية قد يقع من الرجل الفاضل العظيم النبي. فلا تغتر بأن هذا الرجل من أهل العلم أو من الحافظين لكتابه والمحفظين له أو من طلاب العلم، إن هذه وقعت للسادة الكبار والثلة الأخيار. قد تقع هذه العصبية من أي أحد، فلا ينظر إلى سائر أعماله ويقال هو يصلي، هذه ليست عصبية. قد تقع العصبية من المصلين، وقد تقع العصبية ممن يطلب العلم ويدرسه، وهي من عمل الجاهلية. هي كما قال النبي منتنة: دعوها، لا تتعصب لابنك ولا لأخيك ولا لشيخك، وذد عنهم لأنهم على الهدى، وتذود عنهم لله، بحيث لو كان هؤلاء من أبعد الناس عنك ومن أبغضهم إليك لالتمست لهم نفس المعاذير ودافعت عنهم بنفس الحرارة، بنفس حرارة القلب. لكن لو دافعت عن قريبك بحرارة ودافعت عن غيره ببرود نفس فليس هذا هو المطلوب. ويا حسرة على العباد، كم ترى هذا فاشيا فيهم، كم تراه فاشيا، وليس هذا من الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث جليل يبين لك حقيقة الإسلام حتى يكون الرجل على بينة من أمر دينه ولا يخبط خبط عشواء، ويعلم أن الطريق واضح، لكنه يؤخذ من ميراث النبي. من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من الممكن أن يدعو بدعوى الجاهلية، وحينئذ هو من جثاء جهنم رغم صلاته ورغم صيامه ورغم دعمه الإسلام، لأن الصلاة توجد من المنافقين، والصوم يوجد من المارقين، وقيام الليل من الخوارج المبتدعين، لكن العدل والإنصاف والحب في الله والبغض فيه يخرج من قلب موحد على الجادة. وفي كتاب المجالسة ورواه أبو نعيم في الحلية مرفوعا إلى النبي ولا يصح مرفوعا، قال الفضيل بن عياض: أوحى الله إلى ولي من أوليائه، أي أوحى الله إلى نبي أن يقول لهذا الولي: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد تعززت بي. أما زهدك في الدنيا، ترك المطاعم والمشارب والتقلل من الدنيا، فقد تعجلت الراحة، لا هموم ولا غموم ولا ديون. وأما انقطاعك إلي بطلب العلم وتعليمه، بقيام الليل والصوم، فقد تعززت بي، أي صرت عند الناس عزيزا، لك وجاهة ولك جاه وحشمة ووقار. ولكن هل واليت في وليا؟ وهل عاديت في عدوا؟ هل وليت في الله وليا؟ لأن الولي قد يكون ممن تبغض وممن لا تحب، فهل أعداؤك ومن يخالفوك هم أعداء الله على الحقيقة؟ هل الذي تحبه أنت يحبه الله، والذي تبغضه أنت يبغضه الله، أم الصواب هو العكس؟ قد يكون عدو الله من أقرب الناس إليك. ألم يقل الله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا زوجك؟ فهل عاديت أبنائك في الله؟ هل عاديت قرابتك في الله؟ هل عاديت صديقك في الله؟ في الله. لأن بعض الناس يتكلم مع صاحبه في أمر من أحداث البلاد مثلا، فيختلفون وترتفع أصواتهم، فيرجع الرجل إلى بيته وقد أبغض صاحبه وتكلم فيه، فهل هذا لله؟ هذا لنفسك، لما غضبت تغير قلبك. لكن في الله أن يضحك لك وأن يحسن إليك فتبغضه، وأن يسبك فتحبه، لأن الله يحبه، ولأنه على الجادة. شيخ العلم، هل لو طرد طالبا يكون قد أبغضه الله عز وجل؟ فمن الممكن أن يطردك، لكنه محب لله والله يحبه، وقد يكون من أولياء الله على الحقيقة، لكنك تجعل إساءتك هي الميزان فتتكلم فيه وتبغضه ويتغير قلبه لأنه أساء إليك، أو طردك، أو سبك، أو أغلظ لك، أو لم يلقي عليك السلام، أو لم يجعلك تلميذا من تلاميذه. لماذا تغيرت؟ لنفسك لا لله. ولو كنت منصفا لكنت من المحبين له رغم الإساءة إليك. قال يحيى بن معاذ: إن الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لأنه فيه وله. يوزن الرجل بعيدا عنك، بعيدا عن كونه قريبك، بعيدا عن كونه شيخك، بعيدا عن كونه حبيبك. فإن كان ميزانه راجحا في ميزان الشريعة فواله ولو كان قد سبك، ولو كان قد أساء إليك، يوزن بعيدا عنك، بعيدا عنك. فإن كان عمله ليس براجح وقد خالف الشرع فتبرى منه وعاده في الله ولو كان من أقرب الناس إليك. هذه حقيقة الدين، وهي التي وصل بها من وصل، وهي التي نجا بها من نجا. وفي الصحيح أن فاطمة عليها السلام جاءت تطلب الميراث من أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لي من أن أصل من قرابتي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وأبى أن يعطي فاطمة الميراث، ولم يبالي أنها ابنة حبيبه، أنها ابنة سيده، أنها ابنة رسوله، لأن ميزان الشريعة ليس معها في هذه الواقعة. ميزان الشريعة معه: لا نورث ما تركناه صدقة. لكن انظر كيف تحيف الميزان وتحرف النصوص نصرة لشيخك. يكون الرجل من أوليائك اليوم، فإذا تكلم فيه من تحب جعلته عدوا، ويكون من أعدى أعدائك، وإذا تكلم فيه من تحب صيرته وليا بغير ميزان من الشريعة، ولا رجوع إلى الكتاب والسنة، ولا نظر إلى قلبك لماذا توالي ولماذا تعادي. لأن شيخك والى، لأنه عاد، لأن طائفتك فعلت، أم لأن الله يوالي ولأن الله يعادي؟ أيها الإخوة، ما أكثر الدعوة في هذا الباب، ما أكثر أن يدعي الرجل الإخلاص والإنصاف، وما أقل تحقيق هذا، ما أكثر الأقوال وما أقل الأحوال. فاعلموا أنكم لا تصلون إلى الله إلا من طريق الإخلاص، من طريق الإنصاف والعدل، من طريق التجرد من النفس وحظوظها. كما قال بعض السلف: لن تكون من الصادقين حتى تمقت الناس في الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أشد لها مقتا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أن العبد لو حقق هذا الإخلاص وصفى له هذا الباب فقليل العمل ينفعه، ولو لم يحقق هذا الباب فكثير العمل ليس بنافعه. لأن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وعبادة الله أولها تذلل القلب بالمحبة له والبغض من أجله وفيه. والهوى إله يعبد من دون الله، الهوى ميل القلب. إلى أين يميل قلبك؟ هل يميل إلى الذي يحبه الله ورسوله؟ أم مال قلبك أولا فذهبت تلتمس النصوص الشرعية؟ إذا وجدت النصوص الشرعية على ما تحب لم تكن مخلصا حتى يكون الباعث الذي حرك قلبك طلب رضا الله عز وجل. إذا وقعت خصومة بين شيخك وآخر، إلى أين يميل قلبك ابتداء؟ فالذي يميل إليه قلبك هذا هو الذي يعرف به القلب. فإن مال قلبك إلى شيخك ابتداء فهذا هوى، بل ينبغي أن يكون الرجلان في نظرك سواء، وهذا ليس يخالف توقير أهل العلم وتوقير شيخك. إن المحبة باب، وإن العدل والإنصاف باب آخر، كما يجب على الرجل أن يبر أباه، لكن إذا وقعت خصومة بين أبيه وغيره يكون منصفا فيقضي على أبيه لو كان الحق عليه. فباب إجلالك لشيخك وباب تعظيمك له ليس هو هذا الباب، هذا باب إكرام وحب وتعظيم قبل وقوع الخصومة. فإذا وقعت الخصومة ووقع الخلاف، حينئذ ينبغي عليك أن تنظر إلى الذي يرضى الله عنه ويحبه. ومن الذي أعطاك الميثاق أن الله يرضى عن شيخك؟ حينئذ ينبغي أن يكون الرجلان على قدم سواء. ثم تسمع إلى قول شيخك بإنصاف وحضور قلب وإصغاء أذن، وتسمع إلى قول الشيخ المخالف له بحضور قلب وإنصاف وإصغاء أذن، لأنك تقوم في هذا المقام لله رب العالمين. حينئذ ينفعك إن كانت الأدلة مع شيخك أن تنصره، لأنك نصرته لله، لأنك ابتداء لم تكن معه ولم تمل إلى جانبه، لكن كنت على حد سواء. فيكن الحق مع الشيخ المخالف فلتنصره ولتواليه، ولو عاداك شيخك، ولو تبرأ منك، ولو طردك من المجلس، لأن عداوة الشيوخ هينة إذا قيست بعداوة الله لك، لسيما إذا كان الشيخ من المخالفين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيخ لا يجوز له أن يحزب الطلبة، هذه مسألة دقيقة. الاحترام والتوقير باب، وكون شيخك من أعلم الناس ومن أقوامهم بالسنة هذا باب آخر، والعدل باب ثالث يختلف عن هذين بمرة، لأنك ينبغي أن تنصر الهدى لأنه هدى الله، لتكون كلمة الله العليا. فلا ينفعك أن يكون الذي نصرته من أولياء الله المتقين أو من علماء الدين المجتهدين إذا كان أصل النصرة كان لميل قلبك إليه وانحيازك له، وهذا من أصعب شيء أن يحقق، لأن النفس ميالة إلى ما تحب، والرجل يحب قرابته من محبته لنفسه. ولهذا قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ما معنى هذا الكلام؟ أنك تميل إلى ما تميل إليه، قلبك هو المحرك، يميل لأبيك تحكم له، يميل لابنك تقضي له، يميل لشيخك تواليه، يميل عن عدوك تعاديه، يميل عن رجل أغلظ لك ورفع صوته عليك تنظر إلى كلامه بعين الزهد ولا تلتمس له المعاذير. أرأيت رجلا يعتقد مسألة علمية معينة ثم أخذ كتابا آخر يقرأه على خلاف هذا القول، كيف ينظر في الكتاب وكيف ينظر في الأحاديث والآيات؟ هل ينظر نظر منصف؟ لا سيما إن كان هو صاحب المسألة وهو الذي نشرها ودعا إليها، كيف ينظر في الكتاب الذي رد عليه فيه؟ أيها الإخوة، إن إفناء الأعمار في تحقيق هذا الأصل ليس عظيما، لأن هذا الأصل هو حقيقة الإسلام. ولهذا حرم أهل العلم تكوين الجماعات والانتماء إليها، لأن الجماعة إذا قامت وكان لها منهج معين وانتمى الرجل إليها كان من رفعة الجماعة رفعته، وكانت مخالفة الجماعة تنزل قدره، حينئذ تراه بروية وبغير روية، تراه بعمد أو بجهل، ينصر أقوال الجماعة ولو كانت أقوالها مخالفة ولو تعارضت أقوالها. لماذا؟ لأنها جماعته، لأنها حزبه وطائفته. يأبى أن يخطئ قادتها، لأنهم لو كانوا مخطئين لكان هو منتميا إلى جماعة مخطئة، ولإرادته العلو في الأرض يدافع عنهم. ألا ترى أن جماعة قامت فكونت ما يسمى بحزب النور؟ لماذا؟ حتى تستنقذ البلد من أيدي العلمانيين، وألزم الناس بتكوين الأحزاب مع تحريم من تقدم من السلف لها والانخراط في قانون السياسة البدعي وقانون الانتخابات المخالف. لماذا؟ حتى لا ندع البلد للعلمانيين. ثم بعد حين غير الحزب سياسته وانضم للعلمانيين ولجبهة الإنقاذ، وصار يجالسهم ويظهر معهم، فتابعهم أفراد الحزب يدافعون أولا عن انحيازهم عن العلمانيين، ثم يدافعون ثانيا عن انحيازهم للعلمانيين. سياساتهم ومنهجهم تبعا لما يقوله الشيوخ وقادة الحزب، ينزلون إلى ميدان التحرير في مليونيات. لماذا؟ إذا قال رأس الحزب انزلوا نزلوا، إذا قال لا تنزلوا لا ينزلون، وما هو الفرق؟ في حين أنه إذا منع أمر بالنزول غيره من أهل العلم أيضا ومن أهل الحزبيات البدعية، ولو قال انزلوا لنزلوا، ولو منع ممن ينتمي للعلم. ما هو الميزان؟ لا يأتي من الحزب ومن قيادته. لما وصل إلى سدة الحكم الرئيس السابق وهو إخواني صليبة، كان الإعلام كله يظهر فيه الإخوان يدافعون عن سياسته. لماذا؟ ما لكم أنتم؟ ألستم مثل غيركم من المصريين؟ لكن لأن الرئيس ينتمي له فخطأه من خطئه وصوابه من صوابه، فملوا الإعلام قاطبة يذودون عنه لأنه من جماعتهم. ولما انعزل قعدوا في الميادين. لماذا؟ لا لأنه إسلامي، ولكن للعصبية له ولجماعته. ولهذا لا ترى إخوانيا إلا مضطرا إلا في ميدان رابعة العدوية، لأنها جماعته لا يقدر عن التخلف عنها. أتباع حسان وأبي إسحاق والعدوي هل هم في ميدان الرابعة؟ قد يوجد منهم القليل، لكن لماذا لم يذهبوا؟ العصبية، ليسوا إخوانا ولا من الجماعات الإسلامية. لماذا يدافع الجماعات الإسلامية؟ لأنهم هم الذين انغمسوا في هذا الباب، فيدافعون عن قادتهم وعن الطريق الذي مضى فيه القادة، فتجدهم برمتهم مع من في رابعة، وتجد الإخوان برمتهم بخلاف حزب النور. لماذا؟ لأن حزب النور انعزل ولن يشارك. ولو كانت الأمور بالعكس والرئيس من السلفيين وانعزل هل كان الإخوان بجماعتهم وقضهم وقضيضهم سيكونون في الميدان؟ أو لو كان الرئيس إسلاميا ممن يتكلم بالإسلام لكنه من الأزهر مثلا وليس صاحب جماعة، هل كانت جماعة الإخوان كلها والجماعات الإسلامية كلها ستكون في الميادين؟ إنها العصبية التي هي تخالف الإسلام رأسا وفرعا، وتراهم يتكلمون باسم الإسلام، ما أكثر الدعوة وما أقل الصدق. إنها عصبية مقيتة للحزب وللجماعة ابتداء وانتهاء، وهذا كله ليس من الإسلام في ورد ولا صدر. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حجة الوداع: كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، والعصبية للجماعة وللطائفة من أعمال الجاهلية. ولهذا كنت ترى قديما كان الإخوان المسلمون يحلون المظاهرات، فكان الإخوان يخرجون إذا وقع اعتداء على أهل غزة مثلا، السلفيون يحرمون المظاهرات لا ينزلون، فلما أحلها شيوخهم نزلوا. فما هو الفرق؟ أنه تبع وتابع للرأس يغضب له وينصره. لم يراجع هؤلاء الشيوخ لماذا تعارضت أقوالهم، وأين الأدلة الرجيحة على هذا، وكيف كانوا يفتون بتحريمها، وما الذي تغير؟ أتغيرت النصوص أو تغير الواقع؟ لكنهم ينطلقون عصبية لمشايخهم ويرجعون عصبية عن مشايخهم. ولهذا ترى الحال من سيء إلى أسوأ. ما أخطر أن يكون الرجل من أعداء الله ورسوله وهو يتكلم باسم أوليائه، أن يكون الرجل قائما بعمل من أعمال الجاهلية وهو يدعي حقيقة الإسلام. هل تخلف بعضهم وخالفوهم ورأينا اختلافا في الرأي، لكن الإخوان إذا اتخذوا قرارا صار الجميع، ولو نفس القرار أخذه فصيل آخر ممن ينتمي إلى الإسلام لم يكونوا بهذه القوة، لن تصلوا عنه ولم يكونوا بهذا الحشد. إنها العصبية للجماعة، إنها العصبية للحزب، إنها العصبية للشيوخ. كثير من الناس من الجماعات الإسلامية يعلمون، لو أن عاصم ابن عبد الماجد اعتزل ربع العدوية ودعا الناس إلى الاعتزال لانعزلوا معه ونسوا الإسلام والشريعة والشرعية، لكن لأن الرأس نزل نزلوا معه ولا يخطئونه. ولو أن مكتب الإرشاد سكت لسكت الإخوان جملة ووحدانه، لو أن مكتب الإرشاد لملم أوراقه ورضي بعزل رئيسه وانزوى، هل كان سيخرج الإخوان الأفراد يتكلمون عن الشريعة والشرعية؟ إنما خرجوا لما خرج القادة، وأصحاب حزب النور سكتوا لما سكت القادة، غربة ومرارة، ويتكلمون باسم الإسلام ويرمون غيرهم بأنهم هو المخالف للإسلام. إن الفتن أطلت علينا برؤوسها، والسعيد من وقي الفتن ولن يوقاها إلا العبد المخلص الموحد الذي رفع له علم الإخلاص فشمر إليه، لا يلوي على شيخ ولا على أب ولا على ابن ولا على أخ ولا أخت ولا على قريب، إنما يلوي على هذا الطريق. لكن من مرارة هذه الغربة أيها الإخوة في كل جزئية من الحياة نشعر بهذه الغربة. إنك ترى المرأة تدافع عن الرجل فقط لأنه زوجها، تقاتل لأنه زوج لها فقط مهما كانت مخالفاته، ولا تقبل كلمة فيه لا من أبيها ولا من أخيها ولا من أي أحد مهما كان عاصيا لله ورسوله، لأن عزة الرجل من عزتها. والرجل يدافع عن امرأته لهذا السبب، خبث في داخل البيوت وفي خارج البيوت، خبث طافح أطل من القلوب ومن الألسنة ومن العيون، ترى الحقد والحسد والهوى من العين ظاهرا باديا، كل جزئية من الحياة تصرخ بهذا الأمر. قل أن ترى أحدا إلا في النادر، في النادر أفراد ترى الواحد بعد الواحد، وهذا أصل طريق الإسلام، طريق غريب أهله، قلة أنصاره، هم ندر، أهل الجنة في أهل النار كالشعرة البيضاء في جسد الثور الأسود، أهل النار بالجماعات وأهل الجنة بالصفوف 120 صفا. ليس أهل الجنة ألوف من الصفوف، 120 صفا. فانظر إلى هذا القلب كيف يغضب ومتى يغضب، وكيف يحب ومتى يحب. فهذا هو طريق الإسلام أيها الإخوة، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، تعظيم الله ورسوله ومحبة الله ورسوله، أن يتكلم الرجل وأن يسكت الرجل، وأن يحب الرجل وأن يبغض الرجل، لتكون كلمة الله هي العليا، أن تكون منسلخا من كل أحد، من كل جماعة ومن كل حزب ومن كل طائفة ومن كل رجل ومن كل امرأة. إنهم عدو لي إلا رب العالمين، هذا هو ميراث النبوة، وقليل من يتمسك به. لذلك نحن في الفتن حتى الثبالة، ولا ينقذنا إلا الرجوع إلى الله عز وجل بتحقيق الإخلاص ابتداء وانتهاء، لأنه أس الطريق أوله ووسطه وخاتمته. إن الإخلاص كالذهب الخلاص، ومن صفى صفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عن المطففين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.